أود أن أرحب بكم على متن الطائرة الإيرباص 330-300 المتجهة إلى مطار القاهرة. عالم مليان حكايات، ترحال ويا مغامرات، سلامات وتحيات مليانة أمنيات. الحمد لله على السلامة أعزائي المسافرين، ومرحبا بكم في مطار القاهرة الدولي. بنودع قريب ونقابل حبيب ونحكي حكايات مليانة مفاجآت في حكاوي مطرة. حكاوي مطرات تعدها وتقدمها لكم نازل الدسوقي. حكاوي مطرات إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من حكاوينا في حكاوي مطرات. رحلتنا بتكون الأحد الرابع من كل شهر، مدة الرحلة 45 دقيقة من الصعود للهبوط بمشيئة الله. بيتخلل الرحلة ترانزيت وممكن يحصل لنا مطبات هوائية، نضطر نعمل هبوط اضطراري فوري للحكاوي. إن شاء الله تستمتعوا معانا بالرحلة، وبنرحب بكل المستمعين معانا في حكاوي مطارات. تعلن الخطوط الجوية للحكاوي عن صعود المستمعين. مستمعينا الأعزاء، ولسه معاكم ومع حكاوي مطارات. ومعلومة النهاردة عن أغرب المطارات في العالم هتكون من خلال محطتنا في حكاوي مطارات. أعزائي المستمعين، هناك عدة مطارات حول العالم بتعتبر من أغرب المطارات عالميا، منها مطار جبل طارق بسبب تقاطع مدرجه مع طريق رئيسي للسيارات والمشاة بيتوقف عند إقلاع وهبوط الطائرات. فهذا المطار بيقع ويتميز في موقع فريد لأن مدرجه بيقطع شارع رئيسي، والسلطات بتقوم بإيقاف حركة المرور عند كل إقلاع أو هبوط للطائرات. مطار لوكلا بنيبال هو أيضا من أغرب وأخطر المطارات في العالم بسبب موقعه في جبال الهيمالايا، وبيحد جبل من ناحية ومنحدر من ناحية أخرى. مطار الأميرة جوليانا بسانت مارتن بيشتهر بمرور الطائرات بارتفاعات منخفضة جدا، أحيانا بتكون فوق رؤوس المصطفين اللي على الشواطئ قبل ما الطائرات بتكون مستعدة للهبوط في الوقت ده. لسه معاكم ومع معلوماتنا الجوية عن أغرب المطارات في العالم. مطار شانغي بسنغافورة بيشتهر بكونه الأغرب من حيث الرفاهية. بيحتوي هذا المطار على شلال داخلي وحديقة فراشات وحوض سباحة. من المطارات الغريبة أيضا مطار أجاتي بالهند، بيقع مدرجه وسط مياه بحر العرب مما يوفر مناظر خلابة وتجربة هبوط فريدة جدا. مطار جيسبرون بنيوزيلندا بيتقاطع مدرجه مع خط سك حديد مما يتطلب تنسيقا دقيقا بين حركة القطارات والطائرات. مطار من أغرب المطارات أيضاً، وإحنا بنقدم معلومة جوية عن أغرب المطارات، هو مطار كريستيانو رونالدو في البرتغال. في مدينة ماديرا البرتغالية بيوجد المطار اللي بيحمل اسم لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، اللي بيصنف من ضمن الأخطر والأغرب في العالم، وتصنيفه بسبب موقعه القريب جداً من المحيط الأطلسي، وحركة الرياح بتكون قوية ومعقدة عكس للطيار، ده اللي بيخلي عملية الهبوط صعبة جدا. أنا بصراحة عايز اغمض عيني واطير القمر سياحة. قلبي تعب في حياته كتير وعايز راحة. بعد ما هني وبعد ما غني بعد ما هني وبعد ما غني هاخد بعضي واطلع طير القمر سياحة. خمسة سياحة حوصل الله أعلم وحروح فين بالسكة الأصعب ولا الأسلم الله أعلم أنا فين حوصل الله أعلم وحروح فين بالسكة الأصعب ولا الأسلم أي نصيبي ما يوديني حغمض عيني واللي ما يقدر شي طول حاجة يقدر يحلم نصيبي ما يوديني حغمض عيني واللي ما يقدر شي طول حاجة يقدر يحلم. بعد ما هني وبعد ما غني بعد ما هني وبعد ما غني هاخد بعضي واطلع طير العمر سياحة. خمسة سياحة حكاوي مطرات. لمحت عيني عليك الفرحة في أول لمحة غصب عني لقيتني بدمع دمع الفرحة. لمحت عيني عليك الفرحة في أول لمحة غصب عني لقيتني بدمع دمع الفرحة. أعزائي المستمعين، وفي كل رحلة مغامرة وكل مسافر ليه حكاية مختلفة عن مسافر آخر، مواقف صعبة كتير وكمان مواقف طريفة أحياناً واختلاف لغات وثقافات. هنتعرف أكتر وأكتر من خلال حكاوي مطارات ومحطتنا حكاوي مسافرين. يا ترى ضيفنا الكريم اتعرض لإيه وفي أي المطارات؟ هنسمع حالا وهو بيحكي لنا وإحنا معاكم في حكاوي مطارات. حكاوي مسافرين. في البداية عايز الأول أتقدم بالشكر للأستاذة نصل الدسوقي على إتاحة الفرصة وعلى فكرة البرنامج واسمه الجميل اللي يدينا فرصة نسترجع ذكرياتنا الجميلة في السفر. وكمان عايز أهني السادة المستمعين بالعام الجديد إن شاء الله، ربنا يجعله عام خير علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى مصر يا رب. إن شاء الله يكون عام جديد وعام سعيد على مصر، ينقلنا فيها يا رب ربنا لمستقبل أكبر وأعظم إن شاء الله رب العالمين. وكمان عايز أحيي وأهني إذاعتنا، إذاعة البرنامج العام المحبوبة إلى قلوبنا جميعا. أنا اسمي رضا أبو سيف وبشتغل في مجال اللاندسكيب، عندي شركة بشتغل في اللاندسكيب. مجال اللاندسكيب من الأنشطة أو الشغلانات الجميلة جدا اللي بتدفعني دايما للسفر كتير علشان أشوف الحديث والجديد في الماتيريالز والعناصر الجديدة اللي الناس بتشتغل بيها في اللاندسكيب. بقالي سنوات كتيرة بسافر، يعني من فترة طويلة بسافر كتير، فلي ذكريات جميلة في السفر إن شاء الله أقدر أشارك بيها في البرنامج. عندي ذكرى في رحلة عملت انتهى للصين سنة 2012. 2012 لو نفتكر كانت بداية، كانت في أيام الثورة، تاني سنة من الثورة. سافرت للصين كانت رحلتي هتستغرق 14 يوم. كنت مخطط ان انا اقعد في جوانزو كإقامة حوصل ليها وارجع منها وارجع على القاهرة منها، بس بطلع من جوانزو لمقاطعات مختلفة للصين، بتفرج بقى على نباتات جديدة وبتفرج على ماتيريالز جديد للاندسكيب في كذا مكان يعني. فكانت رحلة احدى الرحلات من جوانزو للإيوة. حجزت طيران، الرحلة بتستغرق 3.5 ساعات من مطار جوانزو لمطار إيوة. أنا بقى عايز بس ألفت نظر السادة المستمعين إن الصين طبعا رحلة الصين رحلة مختلفة عن كل دول العالم، لأن إحنا بنتعامل مع غالبية الشعب الصيني ما بيتكلمش غير صيني، فبيستلزم إن يبقى معانا مترجم دايما، وبنستلزم كمان إن رحلتنا عشان ثقافة الطعام مختلفة عن الصينيين جدا، فبناخد في الغالب الأطعمة معانا من مصر من هنا في الشنط بتاعتنا، معلبات وأجبان وشوية حاجات كده بناخدهم معانا، وبالذات للي بيتنقل في أماكن كثيرة. المدن الرئيسية بنلاقي فيها زي جوانزو بنلاقي فيها مطاعم عربية وفيها أكل حلال كتير، يعني حتى فروع من مطاعم مصرية موجودة في جوانزو على أعلى مستوى، بس عشان بنتنقل فبيبقى بنستلزم ناخد أكلنا معانا يعني. والمترجم ده شيء أساسي، إنه بيترجم لنا لغتنا عربية أو إنجليزي للصينيين، وبيبقى مصاحبنا من أول رحلة من أول الرحلة لآخر الرحلة. بس لما بنيجي ننتقل بقى من مقاطعة لمقاطعة، هو بيتفق مع مترجم آخر بيقابلنا في المقاطعة التانية يصاحبنا، بيبقى تبعه بيقابل معانا، ما بيسافرش هو معانا يعني. فأنا طلعت المطار وانتظرت، وصلت في معادي ومنتظر الطيارة، خلصت إجراءاتي وقعدت قدام البوابة بتاعتي وقدام اللوحة اللي بيبقى عليها الرحلة معادها إمتى والبوابة هتفتح إمتى. وأنا في وقت الانتظار ده فجأة لقيت الرحلة اختفت من على الشاشة. طبعا عشان ما فيش إبداء أسباب، وما عرفتش أتفاهم مع حد خالص، ما حدش بيتكلم خالص إنجليزي حواليا، فضلت قاعد منتظر الرحلة أكتر من 8 ساعات منتظر لغاية ما ظهر التاني على الشاشة. طبعا كان فيه عوامل جوية، الصين في الصيف عندهم رطوبة عالية جدا وأمطار، كان فيه عوامل جوية مش طبيعية، فيه مطر، فلغوا الرحلة. وبعدين لما الدنيا فاقت جو راق رجعت تاني الرحلة. ركبت الطيارة من جوانزو لإيوة في الفترة دي، وياريتني مركبت، لقيت تعرضنا لتقلبات جوية ومطبات هوائية مخيفة جدا جدا جدا، لدرجة ان انا من جوايا قررت ان مستحيل ارجع في الرحلة دي تاني على الطيارة. لو العودة بتاعتي لابد أن تكون يا بقطر يا بأي وسيلة أخرى، مش هرجع في الطيارة في الرحلة دي أجرب الرحلة دي. وفعلا تعرضنا لتقريبا الطيارة تقع، كان يقين أن مش هنوصل نكمل الرحلة دي. فالعودة بتاعتنا الرحلة استغرقت 12 ساعة بالقطر، وشفنا طبعا يعني حاجة في غاية الجمال، التضاريس والبلاد المختلفة ما بين جبال ومن أودية القطر بيخترقها. كانت رحلة ممتعة جدا ب 12 ساعة بتوع العودة من إيوة لجوانزو. الطريف برضو ان انا اول ما وصلت المطار بتاع إيوة خدت التاكسي عشان اروح للفندق اللي انا حاجزه، كان فيه زملاء سبقوني على هناك، هنتقابل في الفندق ده الناس اللي هتصاحبني في الرحلة هناك، فبعتوا لي الكارت بتاع الفندق، الناس ما بتتكلمش خالص انجليزي، فبتوري له الكارت بيعرف مكانك فين وبياخدك يوديك، وبيكتب لك مع آلة حاسبة كده يكتب لك انت عايز منك فلوس قد ايه للرحلة دي، وبتدفعي له وبيمشي يوصلك هناك. فانا اول ما وصلت الفندق على ما حسبته كان زمايلي واقفين استقبلوني، انا تخيلت ان هم خدوا الشنطة من شنطة التاكسي ودخلت معهم على الفندق على طول. دخلت الفندق بدور على الشنطة، فين يا جماعة الشنطة؟ قالك ما جبناش الشنطة، والتاكسي خد الشنطة ومشي. فكانت حاجة سبحان الله العظيم يعني بتكمل الكوميديا بتاعت الرحلة يعني. طريف بقى ان احنا بعد ما عملنا بلاغ في الاسم قال لك لا انت بتروح الشركة اللي هي مالكة للتاكسيات دي. رحنا الشركة دي عملنا بلاغ هناك، فبيدوا يستجوبونا يعني شكله ايه التاكسي ومن الساعة كام اتحرك ومنين لفين، فخدوا البيانات دي. وفجأة وانا واقف قدامه شاشة كده راح قايل لي هو ده التاكسي، لقيته فعلا جايب صورة التاكسي وجايب صورتي وانا جوه التاكسي. التاكسيات كلها عاملين جواها كاميرات مراقبة بحيث ان اي حد بيتحرك جوه تاكسي ما فيش لحظة إلا موجود ومتسجل له الكلام ده كله على الشبكة بتاعت الشركة دي، وادونا رقم حد هنتواصل معاه، وقضينا اليوم في نفس اليوم آخر النهار وإحنا في المراكز التجارية اللي نزلنا فيها بنشوف شغلنا، لأنهم بيكلمونا بقولونا التاكسي موجود تحت المركز التجاري ده معاه الشنطة وسلمونا الشنطة. قدر طبعا إنهم الحمد لله ما كانوش اكتشفوا، السواق ما اكتشفش إن إحنا إنه معاه الشنطة فما فتحهاش، فخدناها زي ما هي، ما فيهاش أي حاجة ناقصة ولا مفقودة يعني الحمد لله. كانت رحلة جيدة جدا وفيها ذكريات حلوة الواحد ما ينساهاش ابدا. الدنيا سفر والعمر سفر واحنا مسافرين، رحله اشواق قلبي مشتاق شوف الحلوين. الدنيا سفر والعمر سفر واحنا مسافرين، رحله اشواق قلبي مشتاق شوف الحلوين. فتح على خدك واحفل ورد مع فل وداوي العيني نكحل، فتح على خدك واحفل ورد مع فل، فتح ورد مع فل. انا لما هويت بالاسم ناديت ما اسمعش نداية، يا ما تمنيت يرجعلي يا ريت ينسيني اسايا. انا لما هويت بالاسم ناديت ما اسمعش نداية، يا ما تمنيت يرجعلي يا ريت ينسيني اسايا. قولولو بالله قولولو يعطيني قلبي اللي خداه، في الاول فرح بقبول في ساعة تركوا النساء. قولولو لله قولولو يعطيني قلبي اللي خلاه. حكاوي مسافرين. الرحلة التانية اللي أنا برضو عمري ما هنساها كانت رحلة عمرة في 2019 في فترة كورونا. كان عملت عمرة، كنت وصلت المكة والحرم وفوجئت، انا كنت حاجز فندق من الفنادق الشهيره اللي موجوده هناك، فوجئت ان الفندق ما فيهوش حد يمكن غير 10 15 واحد احنا اللي موجودين، وكل فندق من الفنادق اللي موجوده كده ساحه الحرم فاضيه بالكامل، ما فيش غير مطعم واحد موجود في منطقه الابراج دي كلها اللي موجوده دي اللي كانت بتعجب الناس طول السنه. فشفت سبحان الله الحرم ما فيهوش حد نهائي، ونزلنا عملنا العمره. كانوا ماشييننا في طابور كده، الطابور بيننا وبين بعض مسافات، لابسين طبعا لبس الكمامات وماشيين بيننا وبين بعض كردونات كده بحيث ان ما حدش يقرب من التاني. فكانت عمره في غايه الغرابه عمري ما هنساها، من ذكريات السفر الجميله اللي الواحد برضو ما هينساهاش ابدا، حبيت اشارك بيها معاكم في البرنامج. مره تانيه بشكر الاستاذه نصل الدسوقي على الفرصه الجميله دي، وبشكر اذاعه البرنامج العام، وبشكر كل السادة المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، هناك بعض الأقوال المأثورة لبعض المشاهير عن عالم الطيران والسفر بصفة عامة، هنقدم لكم بعضها من خلال رحلتنا الليلة وحكاوي مطارات. لا شيء يطور الذكاء مثل السفر. إيميل زولا. يجب أن يسافر المرء ليتعلم. مارك توين. السفر يتركك بلا كلمات ثم يحولك إلى راوي للقصص. ابن بطوطة. السفر هو التطور. بيير برناردو. مستمعينا الأعزاء، وزي ما تعودنا دايما في كل حلقة من حلقات سهرتنا حكاوي مطارات، عندنا دايما ترانزيت في رحلتنا. كل مرة ترانزيت مع عمل سينمائي أو مسرحي مرتبط بعالم الطيران. في رحلة النهاردة الترانزيت هيكون مع فيلم من أفلام السينما المصرية قديماً أنتج عام 1951 للمخرج هنري بركات. البطولة كانت لمحمد فوزي، ليلى مراد، سراج منير وسليمان نجيب، ومغامرات طريفة من خلال أحداث الفيلم من الطيار ماهر محمد فوزي وإلهام ليلى مراد بنت تيسير بيك سليمان نجيب. فيلم ورد الغرام تصنف فيلم موسيقي رومانسي، وقدم محمد فوزي وليلى مراد في الفيلم مجموعة من الأغنيات الشهيرة ومغامرات طريفة جدا من ماهر وإلهام وتيسير بيك ولطيف. وقبل عرض الفيلم محمد فوزي نزل إعلان ونشر بجريدة المصري بتاريخ 31 ديسمبر عام 1950، وكان فخور بنفسه كمنتج وبطل للفيلم. الإعلان كان مكتوب بشكل لطيف وكوميدي جدا، وكان محمد فوزي بيهدي الفيلم لكل فتاة وكل شاب وكل أب ولكل عشاق الفن السينمائي الرفيع في مصر والعالم العربي والجمهور القصة العالمية واللحن الجميل. كان بيهدي ليهم فيلم ورد الغرام اللي معانا في رحلتنا النهاردة من خلال ترانزيت. ترانزيت تسمع يا حضرت؟ أفندم الأستاذ ماهر شوقي الواحد يقدر يقابله فين دلوقتي؟ ماهر بيه شوقي مراقب المطار؟ أيوه أفتكر هو فوق من ربع ساعة. فوق؟ أنهي دور؟ فوق في الهواء. وحيتأخر في الهواء؟ والله ما أقدرش أعرف، إن كان في شيء مهم ممكن تتصل بيه من برج المراقبة. متشكر. العفو. من فضلك يا حضرت أفندم، ممكن أتصل بالأستاذ ماهر شوقي؟ أنا عبد الغني باشا جوز خالته. والله ممنوع، لكن دي مسألة مستعجلة جدا وما تستحملش أي تأخير. طيب وإيه الرسالة اللي سعادتك عاوز تبلغها له؟ قل له ينزل حالا إذا سمحت. حاضر. شوجر أنكل إيبل إيزي نان، شوجر أنكل إيبل إيزي نان، This is Almaza Tower. Are you receiving? Over. إيه ودعته؟ أنا في إيه؟ يا ست طالبني في اللاسلكي. Almaza Tower. Almaza Tower. انت يا شغل انكل، انت يا سي ماهر، يا سعادة الباشا اسمع وتنزل عندنا هنا في الارض. انا جوز خالتك عبد الغني ومحتاج لك قوي قوي قوي قوي. المحتاج مفاجأة، ده جوز خالتك. لا يا شيخ، وكرمتك ولا خليت جوزك؟ جوز خالتي وهادي. ايوه سعادة الباشا. وباشا كمان؟ طب ما انتش متكلم. وبعدين معاك يا امورة. امورة ايه؟ اوه يا باشا ده مش تليفون. ثانية واحدة، انا جوز خالتك يا جدع. سيب اللي معاك دي وكلمني انا. ايه انت ما دخلاش بالستات ابدا؟ في الهواء ستات وفي الارض ستات. لا سلام عليك يا عبد الغني باشا، انت دايما ماسك لي على الواحده، عينيك بتضرب لغايه عندي فوق. انزل حالا، اخطف ريلك لحد تحت، اخطف طيارتك، اخطف اللي تخطفه، عاوزك حالا. امرك يا سعاده الباشا. قول لي يا استاذي، انت ما طلبتش حاجه؟ اجيب لك قهوه، ينسون، شربات. انت بتلبس يا ولد، عاوز ايه بقى؟ لا على ايه، ما تتعبش نفسك، انا هنزل لك حالا. يا ماهر اللي بيكلمك دلوقتي جوز خالتك، يعني اللي حل محل المرحوم والدك، واللي بيطلب منك انك تحوش عنه البهدلة في المحاكم. ده دفاع عن النفس، دي حرب، وفي الحرب كل الاسلحة مشروعة. في دي ما دارش اقول حاجة، بس الفضيحة. الحكاية مفضوحة جاهزة منشورة في الجرايد. ثم ما هيش جريمة انك تخلي واحدة تحبك يا سيدي من ضمن الالوفات اللي خلتهم يحبوك؟ يا باشا اهكلتم تواضعنا. يعني اطمن واعرف ان المسألة تحت التنفيذ؟ اهو دلوقتي بس اقنعتوني. ايه رايك بقى، ركوب الخيل ولا ركوب الطيارات؟ والله تلخبطت عقلي خالص، انا ما كنتش افتكر ابدا ان هيجي عليا يوم من الايام انشغل عن الخيل بحاجه تانية. يا رب اكون انا الحاجه التانية. انا اشكرك واشكر الطياره واشكر قلبك اللي انشغل بالحاجه التانية. وانا كمان اشكرك واشكر الورد اللي كان بيدوى البيت، واشكر الجناين اللي ساق الورد. إلهام، اهدي الكلمة اللي كنت بتمنى اسمعها منك، وشوف من حسن حظي قلتها لي واحنا فين، واحنا في الهوا في السماء، واحنا في ملكوت الحب. تعرف يا ماهر انك انت متهني قوي، الفضل واسع، لا حد بيضايقك هنا ولا يعاتبني عليك. بعيد عن الارض. ايوه الارض اللي كلها الايام دي مبنية على الغش والخداع، اللي اهلها الكبير فيهم بياكل الصغير زي السمك. تمام. ايوه الهام، احنا احسن سمكتين في الوجود وتلموا على بعض. احنا ولا احنا الا احنا. بعده وبعده وكل ساعه وكل يوم. يا خبر، في ايه؟ يظهر الموتور حصل فيه حاجه. حاجه وبعدين؟ وبعدين كل خير، بس ما تخافيش هننزل في كل امان. ننزل ازاي ده احنا في الصحراء؟ يا ترى احنا فين؟ احنا في مطار مهجور. وايه العمل دلوقتي؟ هشوف العطل جاي منين. تحب اساعدك؟ لا متشكر، استريح انت. ما انا بصلح موتور العربية بايدي. ايوه بس موتور الطيارة حاجة تانية. تعالي استريح من الشمس، اقعدي في الظل وانا هشوف الموتور فيه ايه. هي ساعتك كام دلوقتي يا بابا؟ الساعة 12 بالظبط. يعني ماهر زمانه هبط دلوقتي بالطيارة وادعى ان الموتور عطلان وصاحبتنا شربت المقلب عادي العاد. واللي علينا ناخد المصورات تحت بطنه وعلى المطار المهجور عدل. يبقى يفتح بقه بقى سيد ايسير بيه، يبقى يقول لي فتله على فتله والدار على الدار. هتلفت عليه الدماره. اما نشوف هيطالب بايه في المحكمه سيد ايسير بيه. قد ايه دلوقتي انا مبسوط بقى؟ تقدر تفتخر بان لك ابن يعمل العجايب؟ القرن العشرين مش عاجبك؟ لو كانتش الطياره اختراع القرن العشرين كنت سبقت النمراد على ظهر ايه؟ جمل ولا حمار؟ على ظهر اي حيوان زيك. يلا بينا على المطار. يلا يلا يلا يلا بقى شغلها. يلا يلا. ما اظنش يا الهام في امل الموتور يصلح قبل الساعه 6. انا اتصلت باللاسلكي وهبعتولي ميكانيكي. طب ياك ما يتاخرش قبل ما الليل يهجم علينا. واذا هجم انت تخافي مني؟ ابدا. غريبه، وايه اللي مطمنك كده؟ احساسي. مش يمكن اكون ممثل عليكي؟ لا مش انت الشخص اللي يعمل كده. مش عارف انت جربتيني؟ من غير ما اجربك، لو كان عندي اقل شك فيك ما كنتش خرجت معاك. اشكرك. وتشكر مين كمان؟ المرة دي أشكرك أنت بس. ترانزيت. ماهر أنا النهاردة صحيح عشت لنفسي وأنت السبب. ياريت اللحظة السعيدة دي ما تنتهيش أبدا. ياريت الحلم الجميل ده ما تجيش حاجة علشان تفوقنا منه. ياريت حتى الميكانيكي ما يجيش ونفضل لوحدنا. يا خبر، الساعة 2:30. وماله، في حاجة؟ لا مفيش حاجة، بس هقوم احاول اصلح الموتور مره تانية. واحنا مستعجلين ليه؟ لا انا مش مستعجلين، بس احسن ايه. يلا يلا بسرعه. بسرعه ايه؟ وهنبيع الدنيا ازاي؟ بالطياره، انا خلاص صلحتها. كان في سلك مفكوك هو اللي معطل الدنيا. انا ما اقعد شويه كمان. يلا بينا وحياه ابوك، احسن الساعه 2:30. طب وماله؟ وماله؟ طيب يلا بس يلا. ايه ده يا سي ماهر، دوختني وراك من البيت للمطار للكلوب. لا مؤاخذه، انشغلت عليك، قلت ازاي ما ينزلش في المطار حسب الاتفاق. ارجوك يا باشا تعتبر الاتفاق اللي بيني وبينك لغي. لغي؟ انت بتقول ايه؟ بقول ان انا ما اقدرش اقوم بالمأمورية دي. ازاي الكلام ده؟ مش انا يا باشا الشخص اللي سخر كرامته علشان يسيء الى سمعة بنت نزيهة وبريئة؟ ولما انت ما انتش الشخص اللي بتتكلم عنه ده، ليه هبت الاتفاق من الاول؟ قبلت على اساس ان سلطيف فهمني انها بنت خليعة وسيرها بطال. هي فعلا كده. ارجوك يا لطيف، دي بنت اشرف من الشرف. انت هتعرفها اكتر مني. ايوه انا عشتها واعرفها اكتر منك. كده كده. ومش بعيد كمان تكون حبيتها وسماهر اللي كنا بنقول عليه انه ماهر طلع انه خايف. على كل حال مش ده الموضوع. والنتيجه؟ والنتيجه انكم تعفوني من المأمورية دي. انا لا يمكن ان اخالف ضميري واعمل شيء مش موافق عليه ابدا. على كل حال يا باشا، انا كنت احب اقدم لك اي خدمه، لكن معلش في فرصه ثانيه. لا مؤاخذه. اسمع يا ماهر اسمع، مش ممكن يعني تغير رايك؟ ما انا غيرت رايي يا باشا، معلش لا مؤاخذه. مستمعينا الاعزاء، وليهم مع السفر حكايات، وفي المطارات مغامرات وطرائف كمان، وأحيانا مشكلات. طبعا هم المسافرين من خلال السفر والترحال. ومع إحدى المسافرات هنعيش الدقايق اللي جاية مع حكاويها في المطارات من خلال حكاوي مسافرين، وإحنا لسه في رحلة حكاوي مطارات لشهر يناير 26. أهلا بكم وكل سنة وانتم طيبين، وشكرا للبرنامج العاب وسهرة حكاوي مطرات. أنا اسمي سحر عودة، مصرية وعايشة في هولندا أكتر من 25 سنة، متجوزة من هولندي وعايشة في هولندا بقالي أكتر من 25 سنة. أنا متخرجة من هندسة القاهرة قسم عمارة، بس بعد كده درست كمبيوتر ساينس واشتغلت في شركة بترول أكتر من 20 سنة كمهندسة كمبيوتر، وبعدين اشتغلت مع جوزي في شركته، ومؤخرا عملت ماجستير في علم النفس، وبحاول أنشر معلوماتي في علم النفس في كتب بسيطة ممكن أي حد يقراها ويتعلم عن المخ والجسم بيتفاعلوا بيتصارعوا وبيتناسجوا إزاي مع بعض. الحقيقة أول حكاية عايز أحكيها عن مطارات زمان مقارنة بالنهاردة. أنا فاكرة لما كان حد بيسافر زمان كانت عيلتي كلها بتطلع معي، عمامي وعماتي وولادهم، وكانت بتبقى رحلة للمطار، وكنا بنطلع في بلكونة بص على الناس وهي طالعين السلالم للطيارة ونشاور لهم ونودعهم بالإشارات والعياط، وكانهم مهاجرين ومش هنشوفهم تاني. كان عندي 4-5 سنين ورحنا المطار عشان نودع ماما وهي مسافرة. المطار كان زحمة جدا، فأنا مسكت في إيد عمي قوي تبت فيها عشان خايفة توه، وبعدين ببص فوق كده لقيت الراجل اللي أنا مسكاه ده راجل غريب مش عارفة، فالراجل جاله رعب مين دي، وأنا جالي هلع طبعا إن أنا تهت، بس الحمد لله عمي كان ورايا فأخدني على طول. وطبعا دي بقت الحكاية اللي العيلة بتحكيها لما يجي يتجمعوا ويتريقوا عليا. حكاوي مسافرين. الحكاية التانية حصلت لي السنة اللي فاتت وأنا راجع من مطار القاهرة، كنت واقفة في طابور الجوازات، كان آخر طابور، وكان في ورايا وقدامي مجموعة من الأجانب والصينيين. كل شوية وإحنا واقفين واحد من العاملين في المطار مع مسافر على كرسي متحرك يجي يعدي ويقول عن إذنك عن إذنك ويعدينا ويخش هو الأول. 4-5 مرات حصلت، فإحنا ابتدينا نتضايق جدا، والأجانب ابتدوا يتذمروا، وابتدينا نتكلم ايه في ايه وايه مش معقول كده وبتاع. المهم انا واقفة وراجل قدامي برضو معاه واحد مسافر على كرسي متحرك وهو مستني دوره قدامي، فالراجل بصلي كده قالي ما انتوا الغلطانين، انتوا واقفين على طابور ذوي الاحتياجات. فببص كده على الشاشة اللي قدامي لقيت فعلا احنا واقفين في طابور غلط. كسفت جدا من نفسي وكنت حاسه ان عايزه القاضي تنشق وتبلع، فروحت الاجانب بقى الصينيين عاملين لسه يتذمروا، فروحت بصلهم قلت لهم يا جماعه احنا اللي واقفين غلط، ومفروض نحمد ربنا ان احنا هم سايبيننا يعني في الطابور ده. كان الحقيقه موقف يكسف. الموقف الثالث، كنت مرة مسافرة أنا وجوزي من هولندا ورايحين النمسا، وكان عن طريق الترانزيت هنقف في فيينا وحننزل في بلد تانية اسمها كلاخنفورت. طيارة فيينا اتأخرت، فاضطرينا نجري جري علشان نوصل للطيارة التانية، ولحقناها على آخر لحظة، والحمد لله قاعدين بقى مبسوطين جدا ان احنا لحقنا الطيارة ووصلنا المطار، واكتشفنا ان شنطنا ما سافرتش اساسا. ففضلنا يومين في كلاخنفورت من غير لبس من غير اي حاجة لحد ما المطار كلمنا وقال لنا نيجي ناخد شنط. كنت مسافرة أنا وجوزي وأخويا ومراته وأولاده العيلة كلها رايحين هيوستن، وبعد كده رحنا أورلاندو عشان الولاد طبعا نزور ديزني، وكان المفروض إن احنا هنرجع من أورلاندو على هيوستن ومن هيوستن هنرجع تاني في نفس اليوم على هولندا. في مطار أورلاندو قالونا إن الطيارة دبل بوكينج. دبل بوكينج يعني يا جماعة يعني التذاكر اللي اتباعت أكتر من الكراسي. إيه الكلام ده، احنا عمرنا ما سمعنا كده؟ لا ده طلع عادي في أمريكا بيحصل دبل بوكينج. طيب وإحنا وحظنا بقى هنطلع الطيارة ولا مش هنطلع؟ يا جماعة مش هينفع، ده احنا مسافرين في نفس اليوم هولندا لازم نطلع، استنوا بقى وربنا يسهل. جوزي ايه واقف مهذب بقى مستني دوره وهنشوف ايه اللي هيحصل، لكن طبعا انا مصرية ودمي حامي ما فيش حاجة اسمها هنشوف، لازم نتصرف. فلقينا سير كده بيتحط عليه شنط، لو شنطنا اتحطت عليه يبقى ايه في ضمان ان احنا هنطلع الطيارة. طبعا انا واخويا ومراته بقينا نحلق ونحوش ونزق ونعمل لحد ما الحمد لله نجحنا ان احنا نحط شنطنا على السير وطلعنا على الطياره، والحمد لله لحقنا طيارتنا لهولندا. حكاوي مسافرين. اخر حكايه هي حكايه عن السفر عموما وعن اول تذكره ليا لهولندا. انا كان حلم حياتي اني اسافر اشتغل في اوروبا، وكنت مقدمه على شغلانه في فرع شركتي في هولندا، بس كنت كل ما كلامهم يقولوا لي لسه ما قررناش بنفكر بنشوف. فمرة كنت عندي رحلة عمل في المغرب واستغليت الفرصة ورحت أقطع تذكرة لهولندا، كان معايا الفيزا فقدرت أوصل على طول، ورحت مقر الشركة وكلمت المدير من تحت وقلت له أنا تحت لو عايز تعمل معايا مقابلة وجها لوجه بدل على التليفون ممكن تعملي انترفيو دلوقتي. فالراجل استغرب جدا موقفي بس قال لي اطلعي، وعملت الانترفيو ورجعت مصر بعدها بيومين. بعدها بأسبوع جالي خبر ان انا اتقبلت في الشغل، وقال لي بعد كده مديري ان السبب هو السفرية دي، ان هو بينت قد ايه اصراري على اني عايزة الشغلة دي. دي كانت اهم سفرية في حياتي لانها بسبب حققت الحلم اللي انا كنت عايزاه. فعايزة انهي كلامي باني لو عندك حلم خليك وراه حتى لو هتسافر له بلد. حكاوي مطرات. النداء الأخير. أعزائي المستمعين وللمسافرين حكايات ونوادر وذكريات في صلاة السفر وفي المطارات، وهنسمع حالا حكاية أحد المسافرين وإحنا معاكم في حكاوي مطارات. مساء الخير، أنا فاروق صلاح، أنا من القاهرة، بشتغل في مجال المعونات الدولية، والمشروعات التنموية، وشغلي كله في بلاد خارج مصر، وده بيحتاج ان انا بسافر كتير يعني لدول كتير. حابب ارحب بحضراتكم مستمعي البرنامج العام، مستمعي برنامج حكاوي المطارات، واسمحوا لي احكي لكم حكاية تعرضت لها في رحلة من الرحلات من فترة يعني من حوالي 5 سنين. الرحلة دي كنت راجع من مطار بشكيك، بشكيك دي عاصمة كيرغستان، وكنت راجع للقاهرة عن طريق اسطنبول. وفي أثناء الرحلة من بشكيك لإسطنبول كان في عاصفة، وعرفنا أن الطيارة هتنزل في موسكو لأن ما ينفعش تكمل لإسطنبول. أثناء الهبوط في موسكو قعدنا حوالي 3 ساعة شبه أن الطيارة بيحصل لها سقوط. المطبات مش مطبات كانت ثانية ولا اتنين أو هزة، لا الطيارة كانت فعليا بتسقط بالخمس ست ثواني والسبع ثواني بتسقط وبعدين ترجع تثبت تاني في ارتفاعها. المطبات كانت عنيفة جدا، فده خلى الناس اللي في الطيارة كل واحد وضع طوارئ، في اللي حاضن الكرسي اللي قدامه، في اللي موطي نصه الفوقاني على رجله علشان يبقى في وضع آمن، وفي اللي بيساعدوا بعض واللي حاضنين بعض. الوضع كان الناس كلها كانت حاسة ان الطيارة بتقع. الحمد لله تمت بخير. بعد حوالي 3 ساعة من التجربة دي سمعنا دب، عرفنا ان الطيارة لمست الأرض، بالرغم ما كانش فيه رؤية تماما يعني، لحد الطيارة ما لمست الأرض كل الشبابيك اللون فيها بره شبه أسود يعني رمادي غامق كده مدي قريب من الأسود، مش شايفين أي حاجة حتى الطيارة على الأرض. فطبعا كون الطيار عرف ينزل في بالظروف دي ده كان كرم كبير من ربنا، فالحمد لله إن هي تمت بخير. بعد ما دخلنا بقى مطار موسكو اكتشفنا، عرفنا ساعتها ان المطار متوقف بقاله فترة، بقاله كذا ساعة ما بيطلعش اي طيارات بيستقبل بس، وما كناش تعرفين طبعا احنا امتى هيسمح لنا ان احنا نكمل. فالقعدة الحقيقة طولت، احنا قعدنا حوالي 10 ساعات. بالرغم بقى من الظروف كانت سخيفة، لكن كان في حاجة حلوة في المطار، كان في منتخب مصر للطائرة من ضمن الطيارات اللي نزلت في موسكو، وهم كانوا بقى شلة كبيرة وشباب، والحقيقة كانوا زي العسل، عاملين جو حلو وعمالين يتنططوا ويهزروا ويغنوا ويضحكوا، فخلوا الحقيقة الجو حلو. والمسافرين العرب أو المصريين يعني كانوا قادر اتلمنا كده في مكان قريب منهم، وكنا مستمتعين بالوقت الحقيقة اللي قعدنا في المطار في الجو ده يعني معاهم. بعد حوالي 10 ساعات الحمد لله تم يعني ان الجو اتحسن وسمحوا لنا ان الطيارة تكمل، وعملنا بوردنج وركبنا ورحنا لإسطنبول، ومن إسطنبول القاهرة تمت بخير. بس كانت تجربة يعني من التجارب الفريدة ان الواحد اتعرض لها، والحقيقة يعني كانت التجربة في مطار موسكو مختلفة عن اي وقت، لان كان المفروض ان الواحد عدى على تجربة مش ظريفة، لكن مع الرغم من كده الوقت اللي قضيناه في المطار كان وقت جميل وحلو بسبب وجود منتخب مصر هناك للكرة الطائرة. فدي الحكاية اللي تعرضت لها، حبيت أشاركها معاكم، أتمنى تكون مفيدة، وأتمنى أن يعني ما حدش يتعرض لتجربة مشابهة إن شاء الله. وشكرا على استماعكم وعلى وقتكم. الحمد لله على السلامة أعزائي المسافرين، ومرحبا بكم في مطار القاهرة الدولي. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذه الحلقة، وشكرا. مستمعينا الأعزاء، ولهنا نكون وصلنا لنهاية رحلتنا النهاردة من حكاوينا حكاوي مطارات. إن شاء الله تكون كانت رحلة ثرية ممتعة مفيدة للجميع، وحمد لله على السلامة. رحلتنا القادمة بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله في نفس موعدنا الأحد الرابع من كل شهر. وحتى يحين موعد الرحلة القادمة لكم من طاقم الرحلة نسرين لطفي ونزلي الدسوقي، أطيب الأمنيات الحلوة في العام الجديد الحالي 2026. كنتم مع حكاوي مطارات. إعداد وتقديم نزل دسوقي. حكاوي مطرات. إخراج نسرين لطفي.